التقى لي يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا أثناء مؤتمر القمة 17 لطول عدم الانهياز بوزراء الخارجية الفنزويلي والزيمبابوي والفلسطيني والمصري والسوداني وتبادل معهم حديثا. كما قابل وزير الشؤون الدولة لوزارة الخارجية النيجيرية ووزير التعليم العالي السنغالي ومستشار شؤون الدولة والشؤون الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني الهيدا. وسبق ذلك أن التقى بكل من وزير الخارجية الكوبي والإيراني والتركي والإريتري ونائب وزير الخارجية النيكاراغوي. نكشت في المحادثات المسائل حول تطوير العلاقات الصناعية بين البلدان والتوعيد والتعاون المتبادل في الحلبة الدولية.